ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أولئك أصحاب الجنة أولئك

الحق يا رب في هذا الشهر الكريم من النار رقابنا، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين، واجعلنا فيه من الصائمين القائمين المقبولين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وسخاء يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلاد واجعله دار أمن وسخاء ورخاء يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح قادة هذه البلاد ووفقهم لما فيه رضاك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وحقق على أيديهم لهذا البلد كل خير وبركة يا رب العالمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.